إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من ذلك اليوم. فهذا الاستحضار والاستذكار لذلك اليوم هو الذي يحفز على العمل والاستعداد. ولهذا تجد في كثير من النصوص في الكتاب والسنة في باب الترغيب وباب الترهيب يذكر هذا الأصل مقرونا مع الإيمان بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا أو فلا يفعل كذا، يأتي هذا كثيرا في النصوص في باب الترغيب في الأعمال الصالحة وفي باب الترهيب من الأعمال السيئة. فالحاصل الإيمان باليوم الآخر يعد من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة. والمراد بالإيمان باليوم الآخر أي الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة، هذا ضابط جامع في هذه المسألة، كل ما يكون بعد الموت، لأن الموت أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته، من مات انتهى الدنيا وقامت قيامته، من مات خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الكبرى والصغرى، لأنها لا تقوم الساعة حتى يأتي بين يدي قيامها علامات، وهذه العلامات كثيرة جاء ذكرها في القرآن وجاء أيضا ذكرها في السنة، وسيأتي لها موضع خاص قريبا. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، وهي العلامات التي تكون بين يدي الساعة مشعرة بدنو قيامها وقرب مجيئها. قال رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة على هذا الأصل، قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه الآية دلت على أن من لا يؤمن باليوم الآخر فهو من أهل النار، فهو من أهل النار. قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لم يقم في قلوبهم طمع للقاء الله عز وجل وطلب ما في الدار الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم، لم يقم في قلبه ذلك. لما سألت عائشة أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت: كان يقرئ الضيف وكان يعين الكل، وذكرت من محاسن أعماله في معاونة الناس وإكرامهم وإعانة الضعفاء والفقراء. قالت: أينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه ما قال يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما قام في قلبه طمع ورجاء، لذلك اليوم، يعني ما قام في قلبه شيء من ذلك، لا يرجون لقاءنا، ليس في قلوبهم طمع لذلك اليوم وطمع لما أعد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم من الثواب العظيم والنعيم المقيم، هذا ليس في قلوبهم شيء من ذلك. ففي عدم الإيمان بالآخرة، عدم الإيمان بالآخرة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا أي بدلا عن الآخرة، فصارت الحياة الدنيا هي أكبر همهم وهي مبلغ علمهم وغاية طلبتهم وبغيتهم، لا يفكرون إلا فيها ولا يعملون إلا لأجلها، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها، ركنوا إليها، ليس في قلوبهم تفكير في الآخرة ولا اهتمام بأمر الآخرة، وإنما ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون، آيات الله عز وجل البراهين الساطعات والدلائل الواضحات على وجوب عبادته وإخلاص الدين له والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، هم غافلون عن ذلك كله، مكبون على الدنيا، مستغرقون في طلبها، غافلون عن الآخرة والاستعداد لها. أولئك أي الذين هذا شأنهم وهذه صفتهم، مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال: وقول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله أي من قام في قلبه طمع في لقاء الله والشوق إلى لقاء الله عز وجل، فليعد لذلك اللقاء عدته، فإنه آت وكل آت قريب. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وهذا موطن الشاهد، وإن الدين لواقع، المراد بالدين أي الجزاء والحساب، وإن الدين لواقع. الدين في القرآن يطلق تارة ويراد به العمل، وتارة يراد به الحساب على العمل، من الأول قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم، من الأول قول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، المراد بالدين العمل. وقوله هنا إن الدين لواقع، مثلها أيضا قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، المراد بالدين الحساب. ومن أسماء ربنا الحسنى الديان، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا الملك أنا الديان. الديان أي المجازي المحاسب، المراد بالديان أي المجازي المحاسب، والمراد بالدين أي يوم الحساب ويوم الجزاء. فالحاصل أن الدين يطلق ويراد به العمل، لكم دينكم ولي دين، ويطلق ويراد به الجزاء على العمل، المجازاة على الأعمال. فقوله وإن الدين لواقع أي المجازاة على الأعمال والمحاسبة عليها، إن الدين لواقع، إن الحساب على العمل واقع لا محالة، وكائن ولا بد. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن في ذكر هذا الأصل المتين والأساس العظيم من أصول الإيمان. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ جواب: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ وما الذي يدخل فيه؟ الإيمان باليوم الآخر أي الإيمان بذلك اليوم الذي أعده الله عز وجل دارا للمجازاة على الأعمال، دارا للمجازاة على الأعمال والمحاسبة عليها. فماذا يدخل في الإيمان بذلك اليوم؟ أهل العلم عرفوا الإيمان باليوم الآخر بتعريف مختصر، قالوا هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله أو مما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت فالإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، بدءا من القبر الذي هو أول منازل الآخرة، بدءا من القبر وفتنة القبر والسؤال الملكين ونعيم القبر وعذاب القبر، فهذا كله داخل في اليوم الآخر، ثم الحشر، ثم البعث والنشور والحشر والصراط والميزان والصحف والدواوين والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من التفاصيل التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. و يقول الشيخ رحمه الله: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. وهذه مسألة مهمة في هذا الباب، باب اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أحوال أهل الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بذلك اليوم على درجتين: درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هو الإيمان بأن هذا اليوم آت لا محالة، لا ريب في ذلك، واعتقاد ذلك دون شك ولا ريب. وأما الإيمان الراسخ بذلك اليوم هو الإيمان الذي يكون مع العبد في أعماله، كلما أراد أن يقدم على عمل ذكر نفسه بذلك اليوم، كلما حدثته نفسه بمعصية ذكر نفسه بذلك اليوم، فيكون هذا الإيمان حاضرا في قلبه لرسوخه في قلبه، حاضرا معه في أموره، وهذا الذي يثمر حسن العمل والاستعداد. ما كل من يؤمن باليوم الآخر يحسن الاستعداد لذلك اليوم، وإنما الذي يحسن الاستعداد لذلك اليوم من يكون ذلك اليوم حاضرا في ذهنه في صباحه ومساءه وفي تحركاته وتنقلاته حتى عند نومه، حتى عند نومه إذا وضع رأسه على فراشه لينام يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يتذكر ذلك اليوم ويقول إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيتجدد هذا الاستذكار لهذا اليوم في الصباح والمساء وفي أحوال المرء وتنقلاته، حتى يورث هذا الاستحضار الاستعداد لذلك اليوم بالعمل، بالعمل الصالح الذي ينفع العبد وتعلو به منازله في ذلك اليوم العظيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ جواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، الآيات. ولما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها. وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتل الآية السابقة. قال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ وجواب ذلك: لا، لا يعلم أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم متى تكون الساعة الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون، فضلا عمن هو دونهم. فأمر الساعة ووقت قيامها هذا أمر أخفاه الله عز وجل، لا يعلمه ملك مقرب ولا يعلمه نبي مرسل. ولهذا يأتي معنا في الحديث لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أنك لا تعلم متى الساعة فأنا كذلك لا أعلم. والآن هذا الحديث حديث بين أفضل الملائكة وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، فأفضل الملائكة جبريل الذي وكل الله عز وجل إليه النزول بالوحي لا يعلم متى الساعة، فمن دونه من الملائكة من باب أولى. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، ومن دونه من الأنبياء من باب أولى. فإذا كان أفضل الملائكة وأفضل البشر لا يعلمان متى الساعة، فمن دونهما من باب أولى. ولهذا كل من يقول قولا يجزم فيه، وهذا يحصل يعني عبر التاريخ، مرت بالناس أقاويل هي في الحقيقة تخرصات، يعني بعضهم يجزم يقول الجمعة القادمة، الجمعة القادمة أو نحو ذلك. هذا حصل، والجهال يرتبكون ارتباكا عظيما ويحصل لهم خوف. إذا كان أشرف الخلق وأفضلهم وأعلمهم عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وأشرف الملائكة الذي هو جبريل لا يعلم، قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والسؤال عن الساعة، متى الساعة؟ هذا سؤال تكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الأمر المهم في هذا الباب. عندما يقال متى الساعة؟ الساعة آتية لا ريب في إتيانها، وكل آت قريب، وكل آت قريب، لكن المهم في هذا الباب هو ما الذي أعده المرء لذلك اليوم. لهذا لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، ماذا قال له؟ ما أعددت لها، أي شيء أعددت للساعة؟ هذا هو المهم، ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، حب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام خير عدة، خير عدة يعدها المرء لذلك اليوم العظيم. فقال ما أعددت لها؟ فهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يكون، أن يثور في قلب الإنسان ويتحرك في قلبه حتى يجاهد نفسه على الاستعداد لذلك اليوم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقول يا أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، إنكم تقولون القيامة القيامة، فإن من مات منكم قامت قيامته. الناس يعني يتخوفون القيامة والقيامة ويستذكرون ذلك، مع أن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأن من مات انتهى الدنيا وبدأت آخرته، خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء على العمل، والقبر أول منازل الآخرة. فالواجب في هذا الباب، باب الذي هو متى الساعة، أن يكون تفكير المرء منصبا على العدة لذلك اليوم والاستعداد لذلك اليوم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ جواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ما مثال أمرات الساعة من الكتاب؟ أمرات الساعة أي أشراطها وعلاماتها الدالة على قرب مجيئها ودنو قيامها، فإن الساعة لا تقوم حتى يأتي قبلها آيات وعلامات وأشراط، وهذه الأشراط جاء لها ذكر في كتاب الله عز وجل وأيضا في حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب، يعني آيات في القرآن فيها ذكر لأشراط الساعة. أورد قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذا كله، يعني هذا الإتيان المذكور، إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، التنويع في ذكر الإتيان جاء في مقام التهديد، في مقام التهديد والتخويف. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم، أي الملائكة، لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، أي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا. المراد بهذا المجيء إتيان الله عز وجل يوم القيامة، الفصل بين العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. هذا موطن الشاهد من الآية، والمراد علامات الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك. والمراد بالآيات هنا علامات الساعة الكبرى، لأن الساعة لها علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الكبرى من شأنها أنها إذا خرج شيء منها لا ينفع الإيمان بعد ذلك، لا ينفع الإيمان بعد ذلك، مثل طلوع الشمس من مغربها. جاء في الحديث أن الناس إذا رأوها طلعت من مغربها آمنوا أجمعين، لكن لا ينفعهم الإيمان، لأن الإيمان حينئذ هو إيمان مشاهدة، والإيمان النافع إنما هو إيمان الغيب، وإنما هو إيمان الغيب. ولهذا قال هنا: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان هنا عند خروج الآيات الكبار، الآيات الكبار التي تؤذن باختلال نظام هذا الكون ودنو زوال هذه الدنيا، فعندما يرى الناس مثل هذه الآيات ويحدث عندهم إيمان، فالإيمان لا ينفع، لأن الإيمان النافع هو إيمان الغيب لا إيمان الشهادة. قال: وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا من علامات الساعة الكبرى، خروج الدابة، دابة تخرج في آخر الزمان، جاء ذكرها في هذه الآية في القرآن، وجاء ذكرها في أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي من العلامات، من علامات الساعة. كذلك خروج يأجوج ومأجوج، كما قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، أي أن خروجهم دليل على قرب الساعة. ويأجوج ومأجوج قبيلة من بني آدم محتجزون وراء سد بناه ذو قرنين، لا ينفتح إلا آخر الزمان عندما يأذن الله عز وجل بخروجهم، ويكون ذلك الخروج مؤذنا بدنو الساعة وعلامة من علامات قرب قيامها. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أيضا هذا من الأشراط والعلامات. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة. فهذه كلها علامات. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. قال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ وذكر رحمه الله تعالى إشارة مجملة إلى ورود أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة، وأنه جاء في طلوع الشمس من مغربها أحاديث، وفي شأن الدابة أحاديث، وفي شأن الدجال أحاديث، والملاحم القتال الذي يكون قبل قيام الساعة أيضا جاء فيه أحاديث، ونزول عيسى، خروج يأجوج ومأجوج، والدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر وتسوق الناس إلى أرض المحشر، وحديث الخسوف يعني الخسف الذي يكون في الأرض، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. هذا كله جاءت فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أحاديث تجمع يعني أشراطا عديدة، ومنها أحاديث في بعض الأشراط. فجاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الإيمان بالموت؟ جواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالموت؟ ما دليل الإيمان بالموت؟ الإيمان بالموت الذي هو خروج من الدنيا ودخول في الآخرة، ومن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته وبدأت آخرته وانتهت الدنيا. فالإيمان بالموت هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالموت أي أنه حق، وأن كل حي سيموت إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وكل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا الإيمان بما يتعلق بالموت مما ورد في الكتاب والسنة، مثلا أن الله عز وجل وكل بالموت ملك: وليتوفاكم ملك الموت. ومع هذا الملك أعوان، لهم إشارة في قوله: توفته رسلنا، المراد الملائكة. وأيضا ما جاء في القرآن والسنة في بيان صفة موت المؤمن وصفة موت الكافر، وصفة نزع روح المؤمن وصفة نزع روح الكافر، وماذا يصنع بروح المؤمن إذا نزعت، وماذا يصنع بروح الكافر. كل هذه التفاصيل التي تتعلق بالموت مما جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. وجاء ذكر الموت والتذكير به، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت. جاء في ذكر الموت والتذكير به نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ومن سواه فمآله ومصيره إلى الموت. فالموت حق، استحضار الموت، وأن كل نفس ذائقة الموت يوجب الاستعداد لذلك، لتلك الساعة، ساعة قبض الروح، ساعة قبض الروح. ومفارقتها للجسد، وخروج الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء والمحاسبة. فالموت حق، ولا يدري أحد متى يموت ولا في أي أرض يموت، لا يدري أحد بذلك. ولكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا الموت الذي الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى به يوم القيامة على صفة كبش، ويجعل بين الجنة والنار لما يخرج عصاة الموحدين من النار، فلا يبقى في النار إلا أهلها المخلدون فيها. يؤتى بالموت ويجعل في منطقة بين الجنة وبين النار، وينادى أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم. وينادى أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. يعرفونه بسبب ماذا؟ أن كل واحد منهم ذاقه، أن كل واحد منهم ذاق الموت، ذاقه فعرفه. فيسألون: تعرفونه؟ يقول أهل الجنة: نعم. ويقول أهل النار: نعم. ثم يذبح الموت، يذبح الموت بين الجنة وبين النار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لأن الموت ذبح، يذبح بين الجنة والنار كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فيبقى أهل النار فيها مخلدين أبد الآباد، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال: وفيه، أي الموت، من الأحاديث ما لا يحصى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بتذكر الموت والاستعداد للموت، وجاء عنه أحاديث كثيرة في ذكر الموت وصفة قبض روح المؤمن وصفة روح قبض الكافر، وسيأتي بعض الأحاديث في ذلك. قال: والأمر مشاهد، يعني الموت أمر مشاهد، لا يجهل، لا يجهل أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به، أي بالموت وبما بعده، إلا عباد الله المخلصون، أولئك هم الذين يعملون العمل الذي يستعدون فيه للموت وما بعد الموت. قال: ونؤمن، وهذه مسألة تتعلق بالموت، ومسائل تتعلق بالموت كثيرة، هذه منها. قال: نؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، أي كان موته، أن ذلك بأجله، لم ينقص منه شيئا، أي من أجله، كل يجري لأجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات مات بأجله الذي قدره الله عز وجل، بخلاف مقولة أهل الضلال أن المقتول قطع عليه القاتل أجله، ويعتبرونه مات قبل أجله بقتل القاتل له، وهذا كلام أهل الضلال. من مات أيا كانت صفة موته فهذا أجله، هذا أجله الذي كتبه الله عز وجل وقدره، لكل أجل كتاب، وإذا جاء هذا الأجل لا يستأخر عنه المرء ولا يستقدم، لا يستأخر عنه المرء ولا يستقدم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. قال: ما دليل فتنة القبر وما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ عذاب القبر حق، وفتنة القبر حق، ونعيم القبر حق، وفي كل ذلك جاءت نصوص ودلائل. وهنا في هذا السؤال ذكر بعض الأدلة من القرآن المتعلقة بفتنة القبر ونعيمه أو عذابه. فمن الأدلة قول الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ أي فاصل بين الدنيا والآخرة، فاصل بين الدنيا والآخرة الذي هو القبر، فالقبر برزخ بين الدنيا والآخرة. ففي الآية ذكر القبر الذي هو برزخ بين الدارين، وفيه بدء المجازات على الأعمال، في بدء المجازات على الأعمال بعد الفتنة التي تكون في القبر، فيكون المرء في قبره إما منعما أو معذبا. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا متى؟ نعم، في القبر، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء في كل يوم. هذا في قبورهم، في قبورهم يعذبون عذابا يوميا مستمر في كل الأيام، هذا في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب أشد وأبقى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية من الآيات التي جاءت مشتملة على ذكر عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين،